بدأنا أمس في الإبدال وقلنا له قواعد. بدأنا بالقاعدة الأولى أمس وهي قولهم إذا كانت الكلمة على وزن افتعل أو مشتقاتها وكانت الفاء صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء فإن التاء تقلب طاء للمناسبة في النطق. عرفنا أمثلة للصاد والضاد والطاء، بقيت أمثلة الظاء. من أمثلة الظاء الفعل الظلم، انتبه معي، الظلم بمعنى ظلم لكن أقوى. لو أننا فككنا الظاء ستكون هكذا، تمام؟ طيب يا أستاذ نحن نقلب التاء طاء لا نقلبها ظاء، أليس كذلك؟ نحن عندما نقلب التاء طاء، فالأصل تماما هكذا. أنتم معي؟ إذ تلم المفروض نقلب التاء نقلبها ماذا؟ طاء. فهذا هو الأصلي بعد هذا. طيب هذا لك فيه ثلاثة أوجه، منها هذا الوجه. طبعا عندما قلبنا التاء قلبنا طاء فصار إذ طالما. لك في هذا الفعل ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يبقى هكذا إذ طالما، كل حرف كما هو، الظاء ظاء والطاء طاء، إذ طالما، وهذا هو الأصل تماما كما هي العادة، نقلب التاء طاء، ومثل اصطبر اصطفى وهكذا كما مر به. فقلت هنا بقي كل حرف كما هو. الوجه الثاني أن تقلب الطاء ظاء، هذه الطاء نقلبها ماذا؟ وبعد ذلك نضغم الظاء فيه فيصير هكذا، هذا جائز أيضا، تمام؟ ها معي أم لا؟ إذ ظلم والأصل إذ ظاء، قلبنا الطاء ظاء وضعنا لها نقطة فصارت ظاء، وبعد ذلك قلبت الطاء ظاء وأضغمت الظاء في الظاء. الوجه الثالث أن تقلب الظاء طاء، الظاء تقلب طاء وبعد ذلك نضغم الطاء في الطاء فيصير ماذا؟ الطالما، قلبت الظاء طاء وضغمت الطاء في الطاء. واضح الكلام؟ كل هذه الوجوه جائزة. نعم معنى كما هو، خلاص كل هذه الوجوه جائزة في هذا الفعل. هذه القاعدة الأولى بأمثلتها، فعل للصاد للضاد للطاء للظاء. القاعدة الثانية انتبه معي، خاصة أيضا بوزن افتعل ومشتقاته. تقول إذا كانت الكلمة على وزن افتعل أو مشتقاتها وكانت الفاء في هذه المرة دالا أو زايا أو ذالا، الفاء في هذه المرة دال زاي ذال، ماذا نفعل في التاء؟ قلبت التاء دالا للمناسبة في النطق. نريد أمثلة للدال، الفاء دال، فعل اسمه ادهن، عندما نفك يكون هكذا ادهن. أنت عندما تضع طيب وبعد ذلك تفعل هكذا ادهن بالطيب، يعني دهن جسمه لكن أقوى من دهن، تمام؟ ادهن. صباح الفل يا رجال. لا في الخلف، في الخلف ليس هنا. انتبه معي، ادهن لو فككنا يصير ادهن. انظر الفاء دال، انتبه معي، الحروف الأصلية هذه داهنا. طيب إذن الزيادة همزة ودال، هل الدال من حروف الزيادة؟ إذن أصلها ماذا؟ تاء. فانظر الفاء دال، نقلب التاء دال وبعد ذلك نضغم الدال في في الدال. واضح؟ واجب واجب واجب. ادخر، الفعل ادخر يعني يجمع الشيء ويحفظه إلى الوقت الذي يحتاجه فيه، كمثل النملة، النملة تجمع الطعام في الصيف وتضعه في مخازن، أليس كذلك؟ فهذا الفعل اسمه ادخر. لو فككنا ادخر يصير ادخر. الحروف الأصلية دال خاء راء. طيب الدال ليس من زيادة، أصلها تاء. ادخر ادخر لكن صعب، فنقلب التاء دال ونضغم الدال في الدال. هذه أمثلة للدال. بعد ذلك أمثلة، أمثلة للزاي. فعل ازدحم كما بينا في المقدمة تعريف، أصله ازتحم. تمام. الفعل ازدهر أيضا أصله ازتهر. الفعل ازداد، ازداد زيادة. الحروف الأصلية الزاي والألف والدال، وهذه الألف أصلها ياء. فهذا الفعل فيه إعلال وإبدال. هذه الألف أصلها ياء لأن زاد يزيد، فأصل إذ تاد أصله تماما إذ تايد، إذ تايد. هذه الياء متحركة وقبلها فتحة تقلب ألف، وهذه التاء تقلب ماذا؟ فيصير ماذا في النهاية؟ ازداد. ففيه إعلال وإبدال. واضح معي أم لا؟ عبد الرحمن لماذا تنظر كالمتعجب؟ بالنسبة للفولما هل موجود فعل للفولما؟ نعم، عندما تأتي إلى هذا الفعل في القاموس طبعا أنت ستبحث في الطاء، في باب الطاء. عندما تأتي إلى باب الطاء يقول لك اذهب إلى الظاء، يحيلك لأن أصله ظلم. تمام؟ أصله ما أصله؟ أصله ظلم. فعندما تأتي إلى القاموس في المعجم ستبحث طبعا في الحروف الأصلية، هنا الواضح أنها طاء لام ميم. عندما تأتي إلى باب الطاء وتبحث الطاء مع اللام سيقول لك ارجع إلى ظلم، لأنه هو بمعنى ماذا؟ بمعنى الظلم، يحيلك إلى الأصل. خلاص يا إخواني كتب الجميع. بقيت لنا أمثلة للذال. أمثلة انتبه معي للذال واكتبوا، اكتبوا لا مشكلة اكتبوا. لماذا تضحكون؟ ها؟ لا أتعب من أسكت. لا تنتبه، انتبهوا معي. عرفنا أمثلة في القاعدة الثانية للدال والزاي. بقيت أمثلة للذال. هناك فعل اسمه إذ ذكر، إذ ذكر. هذا الأصول ذكر، تفهم معنى ذكر؟ لو فككنا يصير هكذا إذ ذا. طيب عندما نحن عندما نقلب التاء نقلبها دال ليس ذال، فالأصل المفروض أن نقلب التاء دال هكذا خلاص. لكن لك في هذا ثلاثة أوجه أيضا. الوجه الأول أن يبقى كل حرف كما هو، الذال ذال والدال دال هكذا، وهذا هو الأصل. إذ ذكر، إذ ذكر يبقى كل حرف كما هو. الوجه الثاني أن تقلب الدال، تقلب ذال وبعد ذلك نضغم الذال في فيصير هكذا إذ ذكر. تمام، قلبت الدال ذالا وأضغمت الذال في الذال. الوجه الثاني أن تقلب الذال دال. العكس. تمام؟ وتضغم الدال في الدال فيصير ماذا؟ ادكر. ادكر ما معنى ادكر؟ بمعنى تذكر. إذ ذكر حتى هذا اللفظ هو الموجود في القرآن. نعم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وقال سبحانه وقال الذي نجا منهما في سورة يوسف وادكر بعد أمه. كلمة أمة هنا بمعنى وقت، وقت طويل. وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا. ادكر يعني تذكر. مدثر. مدثر يوجد مدثر؟ وأنت تقرأ هكذا يا رجل؟ اتق الله، اتق الله عز وجل. تقرأ يا أيها المدثر، يا أيها المدثر. نعم الفعل تدثر هذا ليس في شيء. تمام تدثر واضح. تمام كيف تقرأ هذه الآية؟ أنت ستنظر في المصحف، تنظر في المصحف. أم سيد الزال يعني كله يعني ذكر صح؟ نعم الأصل هكذا. يعني أنت عندما تبحث عن هذا في المعجم الذكر الأصول الواضحة الظاهر يعني أن الأصول ذكر. عندما تأتي إلى ذكر الدال والكاف يقول لك ترجع إلى ذكر. تمام؟ نعم لا في هذا لا في هذا وفي السابق. عندما أقول ثلاثة أوجه أقصد في الذي أتكلم فيه. لكن إذا كان الفعل ذل دائما ثلاثة أوجه أو فقط؟ نعم إذا كان الفعل بهذه الطريقة يعني الدال وذال قريبان. وهناك في الآخر المثال الذي مر بنا الطاء والظاء. تمام أستاذ مدثر كما قلت أنت؟ ما قلت أنا ما قلت أنت ما قلت شيئا؟ لا أنا ماذا قلت؟ يا أيها أنت قلت مدثر. مدثر هكذا مدثر. الآية مدثر من الفعل تدثر يعني تغطى يعني. قلت هنا وكذلك المشتقات حدث فيها إبدال أيضا ازدحم يزدحم ازدحم ازدحام. القاعدة الثالثة الأخيرة هنا إذا كانت الكلمة على وزن افتعل أيضا أو مشتقاتها وكانت الفاء واوا أو ياء. هذه المرة الفاء ليس صاد أو ضاد أو طاء أو ظاء ولا دال أو زاي أو ذال. لا الفاء واو أو ياء. في هذه المرة سنقلب الفاء. قبل ذلك كنا نقلب التاء طاء أو نقلب التاء دال. لا هذه المرة سنقلب الفاء وتبقى التاء. سنقلب الفاء إذا كانت واو أو ياء. إذا كانت الفاء واو أو ياء قلبت الواو أو الياء تاء وأضغمت في التاء في تاء افتعل. كمثل فعل اتصل. اتصل مأخوذ من وصل هذه أمثلة للواو. فالأصل في اتصل ها اتصل بدليل الماضي. الواو الفاء واو سنقلب هذه الواو إلى تاء وبعد ذلك نضغم التاء في التاء اتصل. كذلك اتفق من وفق. وفق اتفاق أصله اتفق. كذلك اتصف. اتصف من وصف أصله اتصف. تمام هذه أمثلة. كذلك اتعد. اتعد من وعد اتفاق على موعد يعني. تمام اتعدت أنا وزيد أن نتقابل في صلاة العصر مثلا. اتعد واتحد هكذا. هذا أمثلة للياء. فعل اسمه اتسر. اتسر أصله ياسر. الحرف الأصلي الياء والسين والراء. اتحد أو اتعد هذا ابتاع عين. نعم اتحاد اتفاق. نعم وحدة مفهوم من التوحد عكس التفرق. تمام؟ نعم. فأصل اتسر أي تسر. أي تسر قلبت الياء تاء وأضغمت التاء في تاء. تمام. مأخوذ من الميسر. تعرف الميسر؟ ها؟ ميسر. اتسر القوم الجزور يعني قسموها بالميسر. ارجع للقاموس وأنت تستعرف المعنى، ارجع إلى الياء والسين والراء وابحث عن المعنى. اكتبوا يا إخواني اكتبوا. انتبهوا يا إخواني، درس النسوس المشتركة بين الأسماء والأفعال هو القلب المكاني. القلب المكاني ما معناه؟ يقولون هو الاتفاق بين كلمتين في الحروف الأصلية وعددها ومعناهما. كلمتان متفقتان في الحروف الأصلية في عدد الحروف، وأيضا متفقتان في المعنى. الحروف الأصلية نفس الشيء، كلمتان الحروف الأصلية نفس الشيء، عددها نفس الشيء، المعنى معنى الكلمتين نفس الشيء، لكن فقط الاختلاف بينهما في ترتيب الحروف، في ترتيب الحروف. كمثل انظر يا إيسى آيسى، المعنى نفس الشيء، المعنى نفس الشيء تماما، والحروف الأصلية نفس الشيء، يا همزة سين هم همزة ياء سين، لكن فقط الاختلاف في ماذا؟ في ترتيب الحروف. لذلك اسمه قلب مكاني، تغيير فقط لمكان الحرف، نغير مكان الحرف، ما بدلنا الحرف بحرف، الحروف كما هي لكن غيرنا أماكنها، تغيير للمكان فقط، خلاص تغيير لمكان الحرف. الاتفاق بين كلمتين في الحروف الأصلية وعددها ومعناهما يعني الكلمتين مع الاختلاف في ترتيب هذه الحروف. كمثل فعل يائس وأيس، يائس تعرفون معنى يائس؟ اليأس عكس الرجاء، تعرفون معنى رجاء يرجو؟ الرجاء عكسه اليأس، واليأس عكسه الرجاء، والرجاء ما عكسه؟ اليأس، وهكذا. فهمتم اليأس؟ عكسه الرجاء، نعم. وصل المعنى يا إخواني؟ يائس يعني يظن أن الشيء لن يحدث، قلق يعني؟ ليس قلق، يظن أن الشيء لن يحدث. مريض مثلا، رجل مريض، تمام؟ ويعني حالته خلاص يعني، تظن أنه لن يشفى، ها؟ مثلا يعني، فتقول يائست من شفائه، يائست من، تظن أن الشيء لن يحدث يعني. كذلك كلمة الواحد والحادي، انتبه معي، الواحد والحادي نفس الشيء، واحد وحادي، الواحد والعشرون، الحادي والعشرون، المعنى نفس الشيء، الحروف الأصلية نفس الشيء. هذه الياء أصلها واو، يعني قاعدة من قواعد الإعلال كما قلنا، إذا تطرفت الواو وقبلها كسرة تقلب ياء، فأصل الحادي الحادو، الحادو، تمام؟ ها الواو متطرفة وقبلها كسرة قلبت ياء، واو إرهابية متطرفة، يعرفوا معنى التطرف؟ تمام؟ كذلك هنا كلمة بئر وآبار، انتبه معي، انتبه معي، كلمة بئر وعندي كلمة آبار. آبار هذه الهمزة أصلها أ، أليس كذلك؟ كما درسنا في القاعدة آبار. فانظر إلى الحروف الأصلية بئر باء همزة راء، لكن انظر هنا أبار، الهمزة الأولى أصلية همزة وزن أفعال، تمام؟ طبعا هذه ليس على وزن أفعال، هذه على وزن أعفال كما سنعرف، لكن أنا أقول يعني الهمز أبار كمثل أقلام يعني. الحروف الأصلية انظر همزة باء راء، هنا باء همزة، هنا همزة باء، أليس كذلك؟ أنتم معي لا؟ أبار جمع بئر، فالمعنى نفس الشيء، مفرد وجمع المعنى نفس الشيء، لكن الاختلاف في ترتيب الحروف، أليس كذلك؟ معي لا؟ يا إخواني. هذا هو القلب المكاني. أولا القلب المكاني سماعي. سماعي يعني ألفاظ فقط وردت عن العرب، لا تستطيع أنت أن تصنع مثلها، خلاص لا تستطيع أن تقيس عليها. بعض الألفاظ ومنها هذه ألفاظ محدودة معدودة وردت عن العرب فيها تغيير بين حروفها، لكن المعنى نفس الشيء. هذا أول شيء. شيء الثاني، ما المطلوب الآن؟ المطلوب أن نعرف ما هو الأصل وما هو الفرع. ما هي الكلمة الأصلية؟ ما هو الترتيب الأصلي؟ تمام؟ وما هو الترتيب الذي حدث فيه تغيير للمكان؟ واضح أم لا؟ فهنا يائس وعيسى، هذا هو الأصل أم هذا؟ سنعرف الآن. قلت الآن كيف تعرف الكلمة الأصلية؟ الإجابة تعرف بالطرق التالية. من الطرق التي بها تستطيع أن تحدد الترتيب الأصلي للحروف، الرجوع إلى المصدر. المصدر هو الأصل. ترجع من الطرق أن ترجع إلى المصدر. عندنا الفعل يائس وأيس، المصدر الموجود لهذا المعنى هو كلمة يأس عكس الرجاء. المصدر الموجود هو يأس، فانظر يأس ياء همزة سين، خلاص هذا هو الأصل. وآيس مقلوب عن يائسة، واضح؟ هذه طريقة. من الطرق النظر في المشتقات، تنظر في الكلمات التي تتفق مع الكلمتين في الحروف والمعنى، وتنظر ما هو الترتيب الأكثر، وهذا هو الأصل. كمثل كلمة الواحد والحادي، ما الترتيب؟ واو حاء دال أم حاء دال واو؟ ما هذه الياء أصلها واو يعني، ما الترتيب الأصلي؟ لو نظرنا إلى المشتقات يوجد الفعل وحد، يوحد، وحد الله، وحدوه كما يقولون يعني. وحده، وحدانية، توحيد، واحد، أليس كذلك؟ هذا هو الذي نتكلم عنه. إذن الأصل واو حاء دال بدليل هذه المشتقات، أليس كذلك؟ هذه طريقة. من الطرق أيضا الرجوع إلى ماذا؟ إلى المفرد. الرجوع إلى المفرد. عندي كلمة آبار وبئر، متحير ما الأصل، هذا أم هذا؟ خلاص المفرد هو الأصل دائما، المثنى والجمع فرع، خلاص؟ والمفرد هو الأصل، خلاص إذن المفرد هكذا، خلاص هذا هو الأصل. وهذا في قلب، واضح يا إخواني؟ ها تمام؟ هذا هو القلب المكاني. ألفاظ مسموعة، منها أيضا كلمة الأخ وليد سألني عنها الآن، كلمة الحالي. ما معنى الحالي؟ لا المعنى يعني التالي، الحالي يعني الموجود الآن يعني الحاضر، في الوقت الحالي، في الوقت الحاضر الموجود دلوقتي. تمام؟ مأخوذة من أي كلمة؟ من كلمة حال. حال تعرف معنى حال؟ وقت الحال الآن. طيب حال، ما جمع حال؟ أحوال. هذه الألف أصلها ما أصلها؟ واو. لا مشكلة، لكن هذا جمع لهذا على الأصل، لكن أنا أريد جمعا يبين لي الأصل. تمام؟ أريد جمع يظهر في الأصل. أحوال، فهنا أصل حال حاء واو، حاول، حال، تحرك حرف العلة وخلوها تفقولي بألف كما درست. طيب انظر إلى الحالي، طبعا هذه الألف زيادة، ألف فاعل، عفوا هذه أين الألف؟ هذه الألف زيادة طبعا، ألف وزن فاعل، فماذا يبقى؟ حاء لام ياء، هذه الياء أصلها ماذا؟ أصلها واو. تمام؟ فالحروف الأصلية حاء لام واو، وهنا الحروف الأصلية حاء واو. فما الأصل هذا أم هذا؟ هذا. تمام؟ وهذا مقلوب. كان يجب عليه أن يقول الحاول الحاول، أليس كذلك؟ ما يملا فهمنا القلب يا إخواني؟ تمام؟ ليس هذا يعني، لا القلب المكاني أقصد، ما كلمة شيء وأشياء نفس الشيء. تمام؟ وكذلك رأي وآراء، رأي وآراء كمثل بئر وآبار. تمام؟ الدرس الذي بعد ذلك من الدروس المشتركة وهو آخر درس الميزان الصرفي. تمام؟ ونعرفه غدا إن شاء الله تبارك وتعالى.